ورغم أن الشيخ زكريا أحمد كان من أشد المحافظين على طابع الغناء العربي وملامحه، إلا أنه كان أول من استخدم من معاصريه الإيقاعات الموسيقية المرحة كالفالس في ألحانه، فقد صاغ منه بعض التأطيئ، نذكر منها شبيكي لبيكي عبد ملك إيديكي، غناء صالح عبد الحي، طال علي البعد واحترت في هواكي، غناء أحمد عبد القادر، اللي حبك يا هناه ويا بشير الأنس غني، والورد جميل لأم كلثوم. اخترت لكم من هذه الألحان طقطوقة طال علي البعد واحترت في هواكي، كلمات الشاعر حسين حلمي المنسترلي، غناء أحمد عبد القادر، مقام رست، ويشترك معه بالعزف على الكمان فاضل الشوة، وعلى القانون أحمد شريف، وعلى الإيقاع إبراهيم عفيفي. بعد ما تقوى فيه.